بسم الله الرحمن الرحيم. أخصر المختصرات. المجلس الرابع. كتاب الجنائز. ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت، وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية. فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة. وإذا مات تغمض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه. ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. وحرم مس عورة من له سبع سنين، ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء. وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره. وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، وقص شارب، وتقليم أظفار إن طالا، وتنشيف. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. وإذا تعذر غسل ميت يمم. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين أليه، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعة، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا دعاء استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد. ومنه